إيه متى يكون قلب المؤمن مكتمل الإيمان؟ لا هذا سؤال آخر. متى يكون قلب المؤمن مكتمل الإيمان؟ وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ الأسباب المعينة على اكتمال الإيمان هي ذكر الله عز وجل والعمل بطاعته واجتناب معصيته والاجتهاد وحفظ كتاب الله عز وجل تلاوة وعملا. هل يتوقف المؤمن عن دعوة المسلمين والنصيحة لهم إن وجد في نفسه شيء؟ لا، لا يتوقف، يدعو إلى الحق ويدعو إلى سبيل الله حتى وإن كان يعني يجد يقل الخشوع أو كذا. نعم، هو يجتهد في الدعوة ويجتهد أيضا في دعوة نفسه. هل الحج يغفر الذنوب التي هي حقوق الناس؟ لا، حقوق الناس لا يترك الله منها شيء. دواوين ثلاثة، دواوين الظلم ثلاثة، ديوان لا، اسكت يا شيخ، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك به سبحانه وتعالى. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو الحقوق التي بين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم، حتى من الحيوانات البهائم تقتص الشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، ثم بعد ذلك يقول كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وديوان لا يبالي الله به، إن شاء عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، وهو ظلم العبد نفسه، ظلم العبد لنفسه، هذا بمشيئة الله عز وجل. إن شاء عذب به عبد عدلا وهو ما دون الشرك والكفر، وإن شاء عفى عنه فضلا وهو ذو الفضل العظيم. نعم، حديث صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني مكان مفضل في العمل، لكن في الفريضة أفضل الصف الأول وروضة الصف الأول وما يأمن الصف وهي خارج الروضة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهي حلق الذكر. نعم، مجالس الذكر. أقول كلها، أقول كلها رياض الجنة، كلها من رياض كما ورد، نمر الأحاديث كما جاءت ولا عندنا إشكال في هذا. يقول هل الدجال من ذرية إبليس أو الآخر؟ وش معنى الآخر؟ وين عبد الهادي؟ يا عبد الهادي الأندلسي، أي ما شاء الله تصاحبنا البارحة أو الفجر اليوم، إيش الآخر؟ إيش تقصد بالآخر؟ تقول هل الدجال من ذرية إبليس أو الآخر؟ من هو الآخر اللي لا من بني آدم. الدجال من اليهود، من ذرية، لا من ذرية اليهود، من اليهود، من يهود أصبعين، من اليهود، من اليهود، من اليهود، واليهود من بني آدم. أين الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ سبحان الله. نعم، هل يخرج الدجال والمهدي المنتظر معا أو في زمان واحد؟ في الأحاديث الواردة أنهم يقاتلون الدجال ويحصرهم الدجال وإمامهم المهدي ويصلي بهم، تقام صلاة الفجر وينزل عيسى كما ذكرت قبل قليل في الدرس، ثم يتأخر المهدي ليتقدم عيسى فيدفع عيسى في قفاه ويقول إنما أقيمت الصلاة لك، ثم يصلون الفجر، يصلي عيسى خلف المهدي، ثم يقول افتحوا الأبواب، فإذا رأى الدجال عيسى هرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، لكن عيسى يلحقه ويضربه بحربته ويريهم دمه، إنه يعني بشر مقتول، هذا دمه ليس بإله. أي نعم، فهذا يدلك على أنهم كلهم يعني متقاربين. هل صح الحديث المهدي؟ بل إن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأحسن لنا وله الختام، له رسالة جيدة في عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر، وقال إنها بلغت حد التواتر، أوردها جميعا وذكرها جميعا، ثم ذكر أن الصحيح منها بلغ حد التواتر متواتر، صحيح متواتر، لكن ما ندري ما ندري، لا لا لا، ما هو بحق الشيعة ولا هو بحق اليهود المنتظر، المنتظر اليهود الدجال، منتظر الشيعة هو الدجال، لأن الشيعة سيناصرون اليهود. إذا خرج الدجال يشايعه 70,000 من أصبهان، من يهود أصبهان، أي نعم، هذول شيعة الدجال. لكن ما ندري متى، في أي زمان، لا نقول هذا الزمان زمانه، لأن الدجال وعيسى كل من أشراط الساعة، والساعة لا يجليها لوقتها، ولا نعلم متى وقت أشراطها، لكن الله سبحانه وتعالى هذا غيب، هذا من أشراط الساعة، والساعة غيب لا تأتيكم إلا بغتة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. عسى أن يكون الكلام هذا واضح إن شاء الله. وعليكم السلام. هذا صاحبنا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، نعم بدون واو، أما في المؤمنين وفتحت أبوابها، مما يدل على أنها فتحت من زمان، ما هؤلاء إذا جاءوها فتحت أبوابها، يقول يعني السؤال وسيق معلوم بينهم وبين الجهنم فاصلة، ها؟ ما أدري، مثل والسماء ذات الحبك، قال السماء تعرفونه ونعرفه، وذات الحبك شيء لا نعرفه ولا تعرفونه. ماذا نقول؟ صاحبنا هذا دائم يبتلينا بأشياء لا تعرف. يقول وجاء في الحديث يعني جسر على جهنم ويسقط الكافرون والفساق من فوق الجسر، هذا صحيح في الجهنم، فاشرح لنا، اشرح لنا أكثر، نعود بالله من جهنم، نجعل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من جهنم. ها، ومن فترة المسيح أربع استعيذوا بالله منهن في آخر الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال، أي نعم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والسلام ورحمة الله وبركاته. هي جريدة طويلة ما شاء الله، قصة أي. ونحن ثلاثة إخوة قمنا منذ مدة تزيد على 3 سنوات باقتراض كل فرد منا مبلغ مالية من البنك بفوائد ربوية، وذلك من أجل تحويل السكن الذي يوجد في الطابق السفلي من منزلنا إلى مقهى. قمنا بشراء المعدات وكل اللوازم وتم كل شيء، بدأنا باستغلال المقهى وكنا نتقاسم الأرباح فيما بيننا. أديت فريضة الحج منذ 2 سنين، ومنذ رجوعي من الحج لم أعد أتصرف في نصيبي من الأرباح، وكنت أكتفي فقط بأخذ قسط منه لتسديد ما تبقى من الديون، والباقي لا أعرف ماذا أفعل به. سؤال جزاكم الله خير، هل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ أنت خلطت بين أرباح البنك الذي يأخذها وقيدت نفسك الحقيقة. أنت هل تأخذ أرباح من البنك على رصيد أودعته عنده؟ هذا هو الربا. إذا أودعت رصيدا في البنك وأعطاك البنك على هذا الرصيد أرباح، فالأرباح ربا، لكن أنت أخذت مبلغ والبنك يأخذ عليك أرباح، فالذي يأخذ الربا هو البنك. إذا كنت راضيا أو تستطيع يعني أن تثني البنك عن أخذ الربا فحسن، إذا كنت لا تستطيع على كل حال هو قد توثق البنك وسيأخذ منك هذه الأرباح غصبا عنك، وأنت توبتك الندم وألا تعود في المستقبل. أي نعم. وأما مسألة أنك تصرفت وصرت تأخذ أرباح من الطابق التحتي وصار مقهى وصار فيه يعني كسب، هذا الكسب لا دخل له في الربا، فإن تبتم فلك رؤوس أموال، رأس مالك صحيح. وإذا كنت أنت يعني وكلت أحدا الربا فأنت تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله من كونك أخذت من البنك وأنت تجهل، ولا تعود إلى هذا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رأس مالك لك. حتى يا أخي اللوازم والمعد، يعني هذا المبلغ الذي أخذته من البنك ويأخذ البنك عليك أرباح، على كل حال السؤال طويل كما قلت، لعل يوجد وقت آخر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.